الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاثة مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. شرع المؤلف يتكلم على الأصل الثاني من هذه الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم معرفتها والعمل بها. فقال: معرفة دين الإسلام بالأدلة. قوله معرفة دين الإسلام، الإسلام معرفة دين الإسلام بالأدلة، تكلمنا على أن هذا القيد وهو قوله معرفة دين الإسلام بالأدلة احترازا لمعرفة دين الإسلام بالتقليد، فإنه لا يسمى معرفة ولا علما، لأن العلم معرفة الحق بدليل. ودين الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. الإسلام سمي إسلاما من الاستسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، يعني يستسلم العبد بقلبه لله، فلا يرجو إلا الله، ولا يخاف إلا من الله، ولا يخشى إلا من الله، هو مستسلم بقلبه لرب العالمين، متعلق به كمال التعلق، لا يرجو غيره ولا يتوكل على غيره، ولا يخاف إلا من الله، ولا يخشى إلا من الله، أمره كله لله، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت أنا والمسلمين. والانقياد له بالطاعة، هذا يدخل في معنى الإسلام، الاستسلام له بالقلب، والانقياد له بالطاعة أي انقياد له والاستسلام له بالأركان، مع البراءة من المشركين ودينهم. هذا حقيقة دين الإسلام، استسلام القلب بالتوحيد، والإذعان له بالقلب، وأنه بيده كل شيء، وأنه النافع وأنه الضار، وأنه المدعو وحده، وأنه المرجو وحده، وهو المناب إليه وحده، وهو الذي يستغاث به وحده. فإذا اعتقد القلب هذا الاعتقاد فقد استسلم لله عز وجل. والانقياد له بالطاعة، الاستسلام كما أنه يكون بالقلب يكون بالجوارح، الاستسلام يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. استسلام اللسان نطقه بشهادة الحق وأداؤه ما فرض الله عليه من جهة النطق، كذلك الأركان من تمام التوحيد ومن تمام الإيمان الواجب أن تخضع هذه الجوارح لله عز وجل وتنقاد له، مع البراءة من الشرك وأهله، يتبرأ من المشركين ومن دينهم الذي هم عليه. وهو على ثلاث مراتب، وهو على ثلاث مراتب، هذا الدين على ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام الذي مر تعريفه وبيان حقيقته ومعناه، والإيمان وهو إقرار القلب واللسان. أصل الإيمان في لغة العرب هو التصديق، لا سيما إذا عدي بالله، قال تعالى: وما أنت بمؤمن لنا وما ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدق لنا. والإيمان الشرعي هو الإقرار، أن يقر بقلبه ناطقا بلسانه، الإقرار يقول يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون تمام ذلك بالجواب. والإيمان عند أهل العلم من السلف هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، ومنهم من يقول قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، ومنهم من يقتصر على قوله قول وعمل، ويعني بالقول قول اللسان وقول القلب، ويعنون بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. فقول اللسان نطقه بالشهادة، وقول القلب اعتقاده وإذعانه، وعمل القلب تدخل في ذلك جميع أعمال القلوب من الخوف والرجاء والتوكل والرهبة والخشية إلى غير ذلك. وأما عمل الجوارح فهذا يشمل فيه يشمل الصلاة والصوم والزكاة والحج إلى غير ذلك، فلا منافاة بين قولهم الإيمان قول وعمل، وبين قولهم قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فهذا مجمل وهذا مفصل. والإحسان مرتبة واحدة، الإسلام له 5 أركان والإيمان له 6 أركان والإحسان مرتبة واحدة وله ركن واحد. وأحسن ما قيل فيه وأحسن ما فسر به تفسير النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو مقام المراقبة لله عز وجل في السر والعلانية وفي الظاهر والباطن وفي الخلوة والجلوة. وكل مرتبة لها أركان، ثم شرع في بيان هذه الأركان فقال فأركان الإسلام 5 وهذه الفاء تسمى عند أهل العلم بفاء التفريق، ويسميها بعضهم فاء الفصيحة لأنها تفصل عن جواب شرط مقدر تقديره إذا عرفنا ما معنى دين الإسلام وتبينت لنا حقيقته، وأنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ثم عرفنا أن هذا الدين ينقسم إلى 3 أقسام أو ينقسم إلى 3 مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان، وذكرت لنا أن كل مرتبة لها أركان، فما هي أركان الإسلام والإيمان والإحسان؟ فقال فأركان الإيمان أو أركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أول ركن من أركان الإسلام، الشهادة، شهادة لله عز وجل بالوحدانية، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وهاتان الشهادتان هما أصل الإسلام، هما أصل الإسلام وأصل بنائه الذي يقوم عليه. فمن لم يشهد لله بالوحدانية وللنبي بالرسالة فليس بمسلم، قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إلى آخر الحديث. الشهادة الأولى تقتضي إفراد الله بالعبادة، والشهادة الثانية تقتضي إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. لكن جعلهما المؤلف بمرتبة واحدة لتلازمهما، لأن من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فليس بمسلم، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله فليس بمسلم. فارتباط الشهادة لله بالوحدانية مرتبط بالشهادة لرسول الله بالرسالة والنبوة، فلا تنفك أحدهما عن الأخرى، ولذلك جعلهما ركنا واحدا. ثم قالوا: إقام الصلاة، إقام الصلاة يتضمن ثلاثة أمور: أداؤها على الوجه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أن يؤديها المسلم على الوجه الذي أداها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. الأمر الثاني الذي تتم به إقامة الصلاة أن يصليها في أوقاتها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الأمر الثالث الذي تتم به إقامة الصلاة أن يصليها في بيوت الله، جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يقول عبد الله بن مسعود: من شره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، وإن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم أو قال لكفرت، ولقد كان يتاب الرجل على عهد رسول الله يقام في الصف يهادى بين الرجال حتى يقام في الصف. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة من سمع النداء فلا صلاة له إلا من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر. فدل ذلك على أن من جملة إقامة الصلاة أن يصليها في المساجد التي أمر الله عز وجل بأن تقام الصلاة فيها. قال: وإيتاء الزكاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وإيتاء الزكاة يعني صرف الزكاة إلى مستحقيها، كما قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عزيز حكيم. فدلت هذه الآية على أن الزكاة تصرف في هذه المصارف الثمانية، وهم الفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وأصل الزكاة في لغة العرب بمعنى النماء، يقال زكى الزرع إذا نمى. وفي اصطلاح الفقهاء هي مال مخصوص يخرج من مال مخصوص ويصرف في وجه مخصوص، وهي أحد أركان الإسلام التي ينبني عليها الإسلام كما قال المؤلف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج الله وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. فهذا الحديث يدل على أن هذه الخمسة هي أركان الإسلام بقوله بني الإسلام على خمس. والواجب على كل مسلم بلغ ماله نصابا وحال عليه الحول أن يزكيه طيبة بها نفسه غير شحيح بها، يدفعها إلى مستحقها، يبتغي بذلك ثواب الله عز وجل ويخشى بذلك عقابه. والزكاة لها أحكام مفصلة من جهة أنصبتها ومن جهة أوقات إخراجها ومن جهة الأموال الزكوية ومحل هذا كتب الفقه التي سطرت ذلك وفصلت. وصوم رمضان، صوم رمضان من أركان الإسلام. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وصوم رمضان أحد أركان الإسلام كما جاء في هذه الآية، وكما جاء في حديث عبد الله بن عمر الذي ذكرناه آنفا. وحج بيت الله الحرام أيضا حج البيت، وهو قصد السفر إلى بيت الله الحرام بقصد النسك، من أركان الإسلام، لكن لا يجب إلا على المستطيع، كما أن سائر التكاليف لا تجب إلا على المستطيع. فمن وجد زادا وراحلة تصلحان لمثله مع وجود مؤنته، مع وجود مؤنة عياله ومن تلزمه نفقته عليهم ومن تلزمه نفقتهم، فإنه يجب عليه الحج إذا كان قادرا ببدنه يستطيع السفر إلى بيت الله الحرام وكان الطريق مأمونا، فإن الحج يكون واجبا عليه. قال المؤلف رحمه الله: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد أن لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده. إلا لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه، وهذا واضح. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ولا شك أن قول إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون هذا يساوي لا إله، وقوله إلا الذي فطرني فإنه سيهدين هذا يساوي إلا الله. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله وإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أيضا هذه الآية تدل على معنى كلمة التوحيد، فقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد تساوي لا إله، إلا الله تساوي إلا الله، وقوله: ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه الجمل كالتوكيد لمعنى الشهادة ولمعنى ما تضمنته الشهادة، كقوله تعالى: ألا تعبدوا إلا الله، وسائر الأشياء سائر النصوص المشبهة لهذه الآية. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قوله: قد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من بني جلدتكم وممن تعرفون وممن تعرفونه بالصدق والأمانة، جاءكم رسول من أنفسكم من قريش، ثم في قريش من بني هاشم تعرفون أمانته وصدقه ودينه، عزيز عليه ما عنتم، يعني شاق عليه ما عنتم، أي شاق عليه عادتكم وفساد أحوالكم ووقوع الشرك بينكم وتعريضكم لأنفسكم لسخط الله وعقابه، هذا عزيز عليه يعني شاق عليه. ما عنتم أي عنتكم، يعني ما مصدرية وما بعدها مؤول بالمصدر والتقدير، عزيز عليه عنتكم، حريص عليكم وعلى هدايتكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله يعني طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه الأمور الأربعة من حقوق كلمة الشهادة لرسول الله بالرسالة. وكل من شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وجب عليه أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به، سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب، يعني يطيعه فيما أمر به، سواء كان الطاعة فيما أمر به على سبيل الوجوب فهذا يجب عليه أن يطيعه فيه، وكذلك فيما رغب فيه صلى الله عليه وسلم وحرض عليه دون أن يوجبه على الأمة، كذلك يتأسى به في فعله صلى الله عليه وسلم وفي أمره ولو لم يكن واجب، لقوله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وقوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكذلك تصديقه فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام. قوله: تصديقه فيما أخبر، أي تصديقه في الذي أخبر به، أو تكون ما مصدرية لكلام المؤلف فيكون المعنى وتصديقه في خبره، واجتناب ما نهى عنه وزجر، تصديقه في جميع ما أخبر به لأنه لا ينطق عن الهوى، قال تعالى: وما